السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح تحفة الأطفال، وقلنا إننا سنتعرض لشرح المؤلف المصنف رحمه الله صاحب النظر شيخ سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري الشهيد الأفندي، الذي ولد بطنطا في ربيع الأول سنة 60 بعد 100 والألف، وينسب إلى مدينة جمزور بالقرب من مدينة طنطا بوجه البحر في مصر. قلنا لقب الأفندي لقب تركي يقصد به التعظيم والتفخيم والتفخيم، وأصله أفندم بالمين بدلا من الياء، ولقبه به شيخه مجاهد الأحمد. كان شفيع المذهب صوفي المنهج منتسب الى الطريقه الشاذليه، من اشهر شيوخه الشيخ نور الدين الميهي المرقد الميهي نسبه الى بلده الميه في مصر، وقد اخذ عن شيخه هذا علم القراءه. وله شيخ اخر هو الشيخ مجاهد الاحمدي الذي لقبه بالافندي. يعني هؤلاء هذان هما أشهر شيوخ، أشهر شيخين. المؤلف المشهور تحفة الأطفال، وله كتاب آخر فتح الأطفال، وله نظم اسمه كنز المعاني بتحرير الأماني، وله الفتح الرحماني شرح كنز المعاني في قراءة السبت. نعم، وكنز المعاني هذا مخطوط لم يطبع كما قال هذا المحقق الذي حقق الكتاب هذا في هذا الكتاب المحقق، ربما في ذلك الوقت إلى الآن لا نعلم، الله أعلم هو طبع، ولكن كان ينقل به منه بعض الشيوخ. هذا هذه النسخة التي في يدي مطبوعة سنة 10 و2000، هذا 10 و2000. نعم، الآن نراجع ما أخذناه مع هذا الكتاب فتح الأقفال، ثم نستأنف إن شاء الله أن توقفنا عنه. قال الناظم رحمه الله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآل ومن تلف. وبعض هذا النظم المريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي في الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. الشيخ نفسه عندما شرح هذا في فتح الأطفال قال: الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده تنزيلا، وقال له في بعض النسخ تسقط هذه، وقال طبعا هناك اختلاف في النسخ، الحمد لله الذي أنزل الفرقان لما تعرض لهذا، من يقرأ في هذه النسخة فسيجد هذه الاختلافات. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده تنزيلا، قال له: ورتل القرآن ترتيلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه نون والقلم يوم يسطرون، الذي نونت له الغزالة بصوت رخيم سمعه الحاضرون. وهذه قصة كما قال المحقق وردت من طرق عديدة لرواه السيوطي في الخصائص الكبرى، وكلها لا يخلو من بعض ولا يصلح أن تتقور ببعضها نظرا لضعف أفرادها الشديد. قد اشترط العلماء في تقوية الحديث من مجموع الطرق ألا يشتد ضعفها. فهذا الأثر الذي ذكره أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء فإذا مناد يناديه يا رسول الله فالتفت فلم يرى أحدا، ثم التفت فإذا ظبية غزالة موسقة فقال: أدني أدني مني، اقترب مني يا رسول الله. فقالت: أدن مني يا رسول الله، هي تدعوه أن يقترب منها، فدنا منها. فقال: حاجتك حاجتك، يعني ما حاجتك؟ قالت: إن لي غشفين في ذلك الجبل فحلني حتى أذهب فأوضعهما ثم أرجع إليك. قال: وتفعلين؟ قالت: عذبني الله بعذاب العشار إن لم أفعل. فأطلقها فذهبت فأضعت خشفيها ثم رجعت فأوثقها واتبع العربي فقال: لك حاجة يا رسول الله؟ قال: نعم. نطلق هذه فأطلقها فخرجت تغدو وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طبعا هذا ليس مستحيلا، هذا ليس مستحيلا، لأن ورد في الصحيح أن بقرة تكلمت وأن ذئبا تكلم كما في الحديث الصحيح. ولكن هذه القصة لم تصح إسنادها، إذا صح الإسناد نأخذها ونقبلها، لا تزال المشكلة. ولكن إسنادها فارغ، في إسناده أغلى بن تميم قال عنه الذهبي: نقلا عن البخاري منكر الحديث. وقال في ميزان الاعتدال: ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل ما قلت فيه منكر الحديث فلا تروايه عنه. وجاءت أيضا من طريق آخر هذا في حديث أم سلمة، وجاءت في حديث أنس بن مالك كما روى الطبراني في المعجم الأوسط. المهم، وجاءت من حديث أبي سعيد الخدري، وجاءت من حديث زيد بن أرقم. كل هذا يدل على ضعفها، كل هذا البيهقي في الدلائل حديث أبي سعيد الخدري، والبيهقي في الدلائل من حديث زيد بن أرقم، وابن عايم في دلائل النبوة. كل هذا كما قال العلماء لا يجدها إلا ضعفا. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه نون والقلم وما يسطرون، الذي نونت له الغزالة بصوت رخيم سمعه الحاضرون، وعلى آله وصحبه المهتدين منه بتحفة الأمداد. عليكم السلام. تحفة الأمداد. وعلى أتباعه الذين قصروا همهم على اتباعه فازوا بكل المراد. النسخ الممتدين، الممتدين، والمدد ما يمد به الشيء، فيقال مددته بمدد، يعني قويته وأعنته به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بحق يكون سببا في مد أصحابه بالهداء والنفع حال حياته، أما طلب العون والاستعانة به بعد مماته فهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع بنفسه حال حياته، وإنما ينفع بإذن الله له بالنفع. أما وقد مات فينتفع بما ترك من سنن وهدى أو هدى. أما من يطلب المدد منه ويستعين به بذاته بعد مماته فهذا يقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه حال حياته: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فيما هو قال يقال له أن الأفضل نقول إن، باعتبار القول نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عن نفسه يعني بما اوحى الله اليه، كما في سوره الاعراف وكما في سوره يونس. في سوره الاعراف لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، وفي سوره يونس ضرا ولا نفعا. نعم. وعلى اله واصحابه المهتدين منهم بتحفه الامداد، وعلى اتباعه الذين قصروا همهم على اتباعه ففازوا بكل المراد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. وكما علمنا الشيخ الجمزوري كان صوفيا شاذليا رحمه الله، ولذلك هذا ربما نجد بعض المخالفات في هذا. نعم. وبعض، فقد طلب مني بعض الاحباب ان اعمل لهم شرحا لطيفا مختصرا على نظم المسمى بتحفه الاقفال، فاجبته لذلك باحسن جواب، راجيا من الله ان يوفقني له احسن التوفيق وان يهديني به لاقوى الطريق. وجعلت اصله شرح ولد شيخنا محمد الميهي أو الميهي، نظر الله إلينا وإليه. يعني هذا النظم العظيم أخذه بعض طلابه فحفظوه، وابن شيخه، ابن شيخه الميهي أو الميهي ابنه، حفظ هذا النظم وكتبه عنده وشرحه. وبناء عليه من تواضع الشيخ رحمه الله قال جعلت الأصل الذي أشرح منه هو شرح ولد شيخنا. يا سلام. نعم. نظر الله إلينا وإليه، يقصد نظرة الرحمة، يعني أن يغفر الله لنا، اللهم انظر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. طبعا شيخه الشيخ نور الدين الميهي او الميهي اللي تحدثنا عنه من قبل، المشهور المي الميهي، البلده هي مشهور على الصحيح الفصحى المي، بلده المي في محافظه المنوفيه بمصر، ولد بها شيخه هذا الشيخ نور الدين الميهي. الاول يقول عن شيخنا الميهي للكمال، بعد يقول الميهي، ولكن نقول الأصح الميهي، وقد ثبت لنا أن هذه البلدة اسمها المي في محافظة المنوفية فنسبته إليه. ولد بها سنة 1139 هجري. وهو من رجالات الأزهر حيث تعلم به، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة طنطا وجلس فيها في الجامع الأحمدي. وإلى الآن ما شاء الله الجامع الأحمدي في طنطا مليء بشيوخ الإقراء، رغم أنه مسجد صوفي عامر بالمخالفات، ولكن هذا من باب الأمانة، هناك شيوخ علماء بالتجويد والقراء. عندما نقول الجامع الأحمدي اللي هو جامع البدوي، أحمد البدوي اللي يقولون فيه سيدي احمد البدوي، ولكن هم يقولون نحن الرجل مجهول بالنسبه لنا، وان كان نقل عنه تخاريف، نقلت عنه امور عجيبه. وفي كل الاحوال نحن نقول تلك امه قد خلت، نعم ما كسبت ولكم ما كسبتم، نعم ما كسبت. وجلس فيها في الجامع الأحمدي ودرس شيئا من العلوم والقراءات حتى توفي سنة 420 من الهجرة. وابنه الذي أخذ عنه شرح التحفة واختصره هو محمد الميهي ابن الشيخ نور الدين الميهي الذي هو شيخ الجنزوري. لم أجد أحدا توسع في ترجمته، هكذا يقول المحقق، كما توسع في ترجمة أبي، فلا أعلم عنه سوى أنه كان موجودا في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن السادس عشر الهجريين، وقد طبع شرحه للتحفة الذي أشار إليه الجمزوي أكثر من مرة، وأجودها طبعة مكتبة أولاد الشيخ لتحقيق جمال ابن السيد رشاد. نعم. طيب. هنا أمر أيضا أشار إليه محقق جزاه الله خيرا، مسألة أن يسأل الشيخ إلى تصنيف كتاب أو شرح أو لإجابة على سؤال معين فيسطر هذا ويكتبه. فقال: وهذا مسلك كثير من العلماء، قد كان سببا لكتابة عدد كبير من المؤلفات، فهم يكتبون استجابة ومحبة لطلب بعض الأحباب أو رغيب التعلق أو لطلب بعض أهل السنة لمدافعة أهل البدع والشر. قال العمريطي، العمريطي له نظر على اختصار التحفة السنية مشهور، وله بعض المنظومات النافعة. قال في أول نظم الورقات: قد سئلت، نظم الورقات لإمام الزوين إمام الحرمين، قال: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بد وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفعة الدارين بالكتاب. بناء على السؤال صنف هذا. وقال العلامة أحمد بن حافظ حكمي رحمه الله، قد مات شابا رحمه الله ونفع الله بعلومه، قال عن سبب نظمه لتحفته سلم الوصول في العقيدة: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية صنف العقيدة الواسطية لما حضر إليه واحد من قضاة واسط وشكى إليه ما كان الناس يعانون من الرذاذ المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي انتفع بها الناس من بعده إلى يومنا هذا. هذا أمر في غاية الأهمية. إذا كان الداعية أو العالم عنده علم في أمر ما ثم سئل ما المانع أن يسطر هذا ويكتبه، فلعل السائل ينتفع ويمتد النفع إلى عصور أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع ولو إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأفضل ما ينتفع به الإنسان بعد موته إن كان مخلصا نسأل الله الإخلاص العلم، لأن أثره ممتد وله فضل عظيم، أفضل من الطعام ومن الشراب ومن الصدقة من الدعاء، لأنه يستجلب كل شيء، يستجلب الصدقة ويستجلب الدعاء ويستجلب الخير ونشر الخير في الناس. العقيدة الوسطية والتي تعد مجمع اعتقاد أهل السنة وحسمهم المنيع، الذي تنكسر عنده مذاهب أهل الأهواء والبدع. وإلى مثل هذا أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله لما طلب منه كتابة متن في مصطلح الحديث، فكتب نخبة الفكر، ثم أشار عليه بعضهم بكتابة شرح يبين مجمله ويفك مغلقه، فصنف نخبة الفكر أولا ثم شرحه في نزهة النظر. قال حافظ في نخبة الفكر بهامش نزهة النظر: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن يلخص لهم المهم من ذلك، فأجبته رجاء الاندراج في تلك المسالك. وقال في نزهة النظر: فرغب إلي ثانية أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. إذن هذا أمر في غاية الأهمية، الاستجابة للطلاب عندما يسألون في هذا الأمر. وهذا يدل على سعة صدر الشيخ الجمزور رحمه الله واستجابته لطلابه. قال: واعتمدت فيما تركته من هذا الشرح عليه، على شرح ليس شرح سرد الأحكام، مريدا بذلك بلوغ المرام وأن ينتفع به الخاص والعام، وسميته فتح الأقفال بشرح تحفة الأقفال. وقلت مستعينا بالقدير السميع العليم: بسم الله الرحمن الرحيم، أي نظم انظم الاشياء الاتيه، وطبعا البسمله كتبها في اول النظم، قال اي انظم الاشياء الاتيه متبركا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقصد ان الباء هنا للاستعانه، ويكون هناك فعل مقدر انظم او ابدا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم تقديرها اما ان تكون متعلقه بمبتدا محذوف او بفعل محذوف، اما ان تقول ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم او ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. واسم اما من السمع او من السمع يعني العلامه او من السمو، اختلف البحث في ذلك. المقصود انظم الاشياء الاتيه متبركه بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدات بالبسمله والحمدله كما ياتي اقتداء، هنا اقتداء الهمزه منونه وبعدها الف مديه، وهذا خطا. المفترض التنوين على الهمزة ثم تحذف الألف بعدها. لماذا؟ قال بعض المعاصرين ينبغي ألا تجعل الهمزة محصورة بين ألفين، هذه أشهر قاعدة أشار إليها بعض الفضلاء حفظهم الله. نقول اقتداء ونحذف الألف بعدها، هذا هو الصواب، اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بالاحاديث الواردة، ولا يخفى ما في البسملة والحمدلة مما لا نطيل بذكره اقتصارا على ما ذكره في الاصل. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله وسلم، اي يقول مؤمل احسان ربه الغفور اي كثير المغفرة اي الستر على الخطايا. اصل كلمة المغفرة غفر الدرع اي غطار، سأل الله يغفر لنا ذنوبنا اجمعين، اي الستر على الخطايا فلم يؤاخذ عليها دائما، فلم يؤاخذ يقصد نفسه، او فلم يؤاخذ الله عليها دائما. نعم، سليمان القائد، سليمان بن حسين ابن محمد الجمزوري بالميم بعد الجيم كما ذكره الشعراني في طبقاته، الشهير بالأفندي، الحمد لله أي الثناء الحسن ثابت بالاختصاص له تعالى لا يشاركه فيه غيره إلا على طريق المجاز، يقول أحمدك حمدتك على كذا وما شابه ذلك، هذا على طريق المجاز. نعم، مصليا اي طالبا من الله ان يزيد رحمته المقرونه بالتعظيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي يحمده اهل السماوات واهل الارض وعلى اله الاولين والايلين، الاولين والايلين قد سقطت من بعض النسخ، والمراد بهم هنا الذين آمنوا به فيعم الصحبة ومن تلا. نعم، أي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي بعض النسخ المطبوعة أي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعض هذا النظم المريدي في النون التنوين المدودي اي أيوة وبعد ما تقدم من حمد الله الاتم والصلاه والسلام على نبيه الاعظم، هذا النظم اي المنظوم او هو باق على معنى مبالغه، على معناه مبالغه، هو باق على معناه مبالغه، جمعته للمريد اي الطالب، وهو في أحكام النون الساكنة والتنوين، وفي أحكام المدود وغير ذلك من أحكام الميم الساكنة ولام التعريف ولام الأفعال. نعم. ايضا اي هذه حذفت من بعض النسخ. المهم قال سميته بتحفة الأطفال، في بعض النسخ سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي، هكذا ضبطها المحقق. وقال بعض شيوخنا الميهي، نقول الصحيح هي الميهي الميهي، ولا يختل الوزن، لأن الياء ساكنة سكونا ماديا أو سكونا لينا، الميهي أو الميهي، والمشهور الميهي، والصحيح هذا في النظم، أما الصحيح في الاسم الميهي بالنسبة لبلدة المي في المنوفية. قال أي سميت هذا النظم تحفة الأطفال، أي أتحفهم بالشيء الحسن، أتحفهم بالشيء الحسن، يعني التخصيص بالشيء الحسن، التحفة الشيء الحسن. قال فلان فلان تحفة، يعني شيء حسن، هذه تحفة، تحفة أثرية، شيء حسن، وهذا تحفهم بشيء حسن. والمراد هنا الأحكام الآتية: والأطفال جمع طفل، والمراد به من لم يبلغ الحلم، أو المراد الأطفال مثلي في هذا الفن. وهنا إشارة لمعنى لطيف، كلنا أطفال على العلم، الصحابة رضي الله عليهم كانوا رجالا، أطفالهم كانوا رجالا، ونحن للأسف كثير من رجالنا عيال، الصحابة أطفالهم رجال، ونحن كثير من شيوخنا عيال، كثير من أقصد الشيوخ الكبار في السن، لا يعرفون أحكام التجويد ولا يعرفون شيئا إلا القليل. إذن كلمة الأطفال إما يقصد المعنى المشهور أو يقصد المجاز، يعني الأطفال مثلي في هذا الفن، ناقلا له عن شيخنا الإمام العالم العلامة البحر الحبر، الحبر البحر الفهامة، سيدي وأستاذي الشيخ نور الدين علي بن عوض ابن أحمد ابن عمر ابن ناجي ابن قيس الميهي، أدام الله النفع بعلومه. نعم. وهذا تواضع من المؤلف، يعني المحقق يقول هذا من تواضع المؤلف، فلو كان كما قال ما جاز لنا أن نحصل مما كتب شيئا. هذا من تواضعه، أنه قال إنه من الأطفال على هذا العلم. ومثل هذا قول الشرف العمريضي في أول نظم الورقات، قال الفقير والشرف العمريضي ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا، وقال ذلك تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، ولكن هذا من باب التواضع. الله، من تواضع لله رفعه. نعم. وذي الكمال هنا هو نفسه يشرح فيقول: وذي الكمال أي التمام في الذات والصفات، وهنا الاستدراك المهم، قال وذي الكمال أي التمام في الذات والصفات وسائر الأحوال الظاهرة والباطنة فيما يرجع للخالق والمخلوق، ودي مصيبة كبيرة. للكمال ماذا أبقيت لله؟ أحنا نكون كمال في كل شيء، طبعا هذا خطأ كبير وفيه غلو. وكذلك الشارع المحقق نبه على هذا. وإن قلنا لا ندري هل هذا كلام شيخي أم هو كلامه، لأنه قال الأصل من كلام من شرح ابن شيخي، وهو يعني بذلك شرح شيخي الذي أخذه عنه ابنه محمد ابن نور الدين، ولكن في كل الأحوال إذا كان يقصد الكمال على المعنى الاصطلاحي فيعتذر له، ولكن لماذا لم ينبه عن أنه يقصد اصطلاحا شيء اخر. الكمال في المعنى الاصطلاحي بخلاف المعنى اللغوي. اذا كان يقصد في شرحه هذا المعنى اللغوي في اللغه ما معنى الكمال التمام في الذات والصفات الى اخر هذا فيعتذر له. ولكن لماذا لم يذكر انه يقصد مثلا المقاربه في الفهم، الكمال في علم معين او ما شابه ذلك؟ للاسف لم ينبه على هذا. ولهذا نبه المحقق فقال: هذا الكلام فيه غلو يبلغ حد التأليه، فمن ذا الذي أوتي كمال الذات والصفات من المخلوقين؟ لذا اقترح بعض طلاب العلم أن يعدل البيت إلى عن شيخنا الميهي ذي الجمال. ولكن على كل الأحوال أنا شخصيا أقول هكذا حفظت وهكذا نقلت من باب الأمانة العلمية، لا نعدلها، ليس لنا حق التعديل، ولكن ننبه عليها. هكذا قالها من باب الأمانة العلمية، لأن ربما يأتي الشخص الآخر يقول لا ذي الجمال ليست جميلة، ليست كلمة ليست حسنة، نعدلها، نقول مثلا ذي الجلال. يأتي شخص آخر ثم يظل هكذا، بعض يقول عن شيخنا المهي يقول مثلا عالمنا، وهكذا نظل نعبث بالمثل حتى نضيعه في نهاية الأمر. ولهذا من باب الأمانة العلمية ينبغي أن نثبت ما قاله سواء كان صوابا أو خطأ، ثم نعلق ونقول هذا صواب أو خطأ، والله أرجو بي أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أي آمل من الله سبحانه وتعالى، آمل من الله سبحانه وتعالى، من الله تعالى أن ينفع بهذا النظم الطلاب، بضم الطاء جمع طالب أو جمع طلاب بفتح الطاء تبقى طلاب، جمع طلاب، طالب طلاب، فاعل فعال، يبقى من المبالغة، يبقى إما الطلاب جمع طلاب أو جمع طالب، جمع طلاب بفتح الطاء مبالغة في طالب، والطالب يشمل المبتدئ والمنتهي والمتوسط، وكما قال العلماء كلنا على باب العلم طلاب، كلنا على باب العلم طلاب، وهو المريد المتقدم، وأرجو به من الله تعالى الأجر، وسيأتي معناه. والقبول أو نقول الحكاية والقبول، لما قال والأجر والقبول، وهو ترتيب الغرض المطلوب للداعي على دعاء، كترتيب السواد على الطاعة والإسعاف المطلوب. والثواب بالألف الإطلاق، بألف الإطلاق الوزن، وهو مقدار من الخير يعلمه الله تعالى، يتفضل بعطائه لمن يشاء من عباده في نظير أعمالهم حسنة. قال الشهاب في شرح الشفاء: الشهاب يعني ملا علي القاري رحمه الله، قال: والأجر والثواب بمعنى واحد. ويشرح كتاب الشفا للقاضي عياض. النظير رحمه الله قال: والأجر والثواب بمعنى واحد، وقد يفرق بينهما. والأجر والثواب بمعنى واحد، وقد يفرق بينهما، لأن الأجر ما كان في مقابلة العمل، والثواب ما كان تفضلا وإحسانا من الله. يبقى إذن التفريق بينهما، الأجر كما قال ملا على القرن، الأجر ما كان في مقابلة العمل، والثواب ما كان تفضلا وإحسانا من الله تعالى، ويستعمل كل منهما بمعنى آخر، والله أعلم. وهذا هو السر في قول الله تعالى في سورة المطففين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب؟ نعم، يعني هل أجر؟ هل نالوا أجره؟ فكان الأجر الخير في الدنيا الذي فعلوه أخذوا، أو أجر وعقاب ما فعلوه من سوء في الآخرة؟ نعم فعلوا، قد نالوا هذا ونالوا هذا. نعم. أحكام النون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين، أي للنون حال سكونها وللتنوين ولا يكون إلا ساكنا. أحكام أربعة بالنسبة لما يقع بعدهما من الحروف، أي بجعل قسمي الإدغام قسما واحدا. يعني إذا جعلنا الإدغام قسما واحدا، الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، إذا هي أربعة أقسام، وإلا فهي خمسة إذا زدنا. وإذا قلنا هناك إدغام بغنة هذا حكم، وإدغام بغير غنة حكم آخر، إدغام بغنة في ينمو، إدغام بغير غنة في اللام والراء، إذا هي خمسة في أحكام، ولكن على هذا التحصيل هي أربعة. ولذا قلت فخذ تبييني يعني توضيحي، أي توضيحي لها كما سائل. قال ثم أعلم أن النون الساكنة تثبت في الخط واللفظ وفي الوصل والوقف، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة بخلاف التنوين، فإنه نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا ووقفا ولا يكون إلا متطرفا تنوين، لأنه لا يكون إلا من كلمتين. والأحكام الأربعة هي الإظهار والإدغام بالقسمين والقلب والإخفاء. هنا المحقق نبه على لماذا اختص المصنف النون الساكنة بأكبر قدر من مؤلفه، لماذا؟ قال لأهميته هذا الباب وكثرة استعماله. حتى قال أبو الحسن النوري في تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين: وهذا باب مهم، ولهذا لم يهمله أحد من أئمة القراءة والتجويد في توالف، لأن دور أحكامه على اللسان التالي أكثر من غيره، وكثرة الحكم تستلزم كثرة العمل، وكثرة العمل تستدعي كثرة الثواب، وإليه الإشارة في قول الخضري: وفي النون والتنوين عندي مسائل بها يعتلى فوق السماكين والنسخ، فوق السماكين والنسخ. نعم. والسماكان نجمان نيران يعتلى، يعني هذا فوق النجوم أحدهما في الشمال وهو السماك الرانح، والآخر في الجنوب وهو السماك الأعظم، ويقال بلغ السماك يعني بلغ مرتبة عالية. والنسر كوكب أيضا النسر. نعم. قال أبو الحسن النوري: وأحكام النون الساكنة والتنوين جعلها أكثر المؤلفين أربعة أقسام، والتحقيق أنها تتفرع إلى خمسة: إظهار ولا تفريع فيه، وإدغام ولا تفرع إلى قسمين، إدغام محض وإدغام غير محض، وإخفاء وهو يتفرع أيضا إلى قسمين: إخفاء مع قلب وإخفاء بلا قلب. يبقى إذن هذا تقسيم آخر قسمه أبو الحسن النوري رحمه الله في تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين. التقاسيم كثيرة، ولكن نقول هذا التقسيم سهل وبديع وميسر للكبار والصغار إن شاء الله. قال: وحذفت التاء من أربعة للضرورة، كما قلنا من قبل المفترض أن نقول أربعة أحكام، أربعة أحكام. لماذا؟ لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة وكذلك عشرة إذا أفردت يخالف العدد المعدود إذا تقدم العدد وتأخر المعدود، وأما إذا تقدم المعدود وتأخر العدد فلك الوجهان. قلنا يتنازعك أمران: الوصف والعدد كلاهما صحيح، تقول أحكام أربع أو أربعة، أما إذا قدمت العدد فينبغي أن تقول أربعة أحكام، أربعة أحكام بناء على الإعراب في ذلك الوقت، تقول أربعة أحكام. ولكن حذف التاء هنا للضرورة، الضرورة الشعرية سيختل الوزن. فالأول الإظهار قبل أحرف الحلق ست من الثلث، ما قلنا من قبل هذا بحر الرجل هو حمار الشعر كما يقولون، مستفعل مستفعل مستفعل، هذا هو البحر الذي ثار عليه الجمزوري، وهو الذي يشير عليه كثير من الناظمين لتشهير العلوم، لأنه من حظر المدن حاذر الفنون، والمنظومات تيسر العلوم وتذللها وتختصرها، لأنك لا تستطيع أن تستحضر كتابا كبيرا، ولكن من الممكن أن تستحضر المتن الذي اختصر فيه. فالأول إظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف. الأول من أحكامها الأربعة الإظهار لها، وهو لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه، فيظهران عند حروف الحلق أي الستة التي لم تخرج إلا منه، وهي معتبرة في المخرج، أي لكل منها رتبة ومحل تخرج منه، ورتبتها في النظم على حسب ترتيبها في المخرج. قال: ثم اعلم أن النون تقع مع حروف الإظهار تارة في كلمة وتارة في كلمتين، بخلاف التنوين فإنه لا يكون إلا من كلمتين كما سيأتي في الأمثال. طبعا هذا الشرح ميسر جدا حتى يفهمه الأطفال الصغار، يعني التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، وكما قلنا من قبل هو من علامات الأسماء. نعم. طيب، ربما يسأل سائل يقول: ولئن لم يفعل مأمور الإذن ولا يكون من الطريق، يكون فعل، لماذا جاءت منونة؟ نقول: هذا اختصاص الرسم، وبعض العربي أيضا على هذا. لماذا؟ أصلها ولا يكون أن، هذه نون التوكيد الخفيفة، فحذفت النون وبقي التنوين، حذفت النون وبقي التنوين على الألف، ولهذا نقف ولا يكون. وكذلك لئن لم ينتهي لنشفع عن بالناصية، أصلها لنشفع عن، يعني نون التوكيد الخفيفة حذفت وبقي التنوين على الألف. وكذلك هذا لكل القراء طبعا، وكذلك في سورة الزخرف: فإما نذهبا بك، في رواية الرويش وحده، وإذا وقفنا نقف فإما نذهبا لرويش عن يعقوب. نعم. قال: فإنه يكون إلا من كلمتين كما سيأتي في الأمثلة، يعني يقصد الإيه؟ التنوين. نعم، كما سيأتي في الأمثلة. وحاصل الستة، الحروف الستة: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فمن أقصى الحلق اثنان، الهمزة كاين أونة ولا ثاني لها في القرآن، يخطب في كلمة. ومن آمن وجنات الألفاف في قراءة غير ورش، لماذا؟ لأن ورشا ينقل حركة الهمز للساكن قبله، فيقول: وجنات الألفاف، فلا يأتي أحد ويقول: هذا حكم الإظهار لورش، نقول: ورش ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله. فهنا همزة مفتوحة وقبلها ساكن هو التنوين، نأخذ هذه الهمزة ونضعها على النون أو تحت النون الساكنة في التنوين، فتقول: وجناتنا، وجناتنا. إذا أخذنا فتحة وضعناها على الحرف الساكن وهو نون التنوين، ثم حذفت الهمزة فصارت وجناتنا الفافة. نعم، لأنه يحرك النون والتنوين بحركة الهمز، وهو ما نعبر عنه بالنقل. والهاء كمنها وينهون ومن هاجر، هذا هو الإظهار، هو وجرف هاو. ومن وسطه اثنان، العين المهملة نح أنعمت، ومن علم، وحقيق علي، أو حقيق على، قال لو نفع حقيق علي، حقيق على. والحاء المهملة نح ينحتون، ومن حاد، وعليم حكيم. أيضا نبه المحقق على حقيقة الإظهار، فقال: وحقيقة الإظهار أن ينطق بالنون الساكنة أو التنوين على حدة، ثم بالحرف الذي يليهما من أحرف الإظهار من غير فصل بينهما. لأن بعض الناس للأسف يفصلون، يقولون: وجناتين ألفاف، جنات ألفاف، ينبغي ألا تفصل، وجنات ألفاف وينهون، هم ينهون عنه، ينهون من هاجر، وهكذا غير فصل بينهما أو بين الحرف الذي يليهما، فلا يسكت عليهما ولا يقطعان عما بعدهما ولا يعطيان شيئا من القلقلة ولا الغنة. البعض يقلقل يقول أنا عنت، كما سمعت البعض أنا عنت، لا لا نقلقل. النون معلوم فيها التوسط، لا الصوت يجري ولا ينحبس. أن عنت، لا نقول رخاوة ولا نقول شدة، إنما كما قال ابن جزيء وبين ركب والشديد لن عمر، البينية والتوسط. أن عمد من علم، حقيق علي، حقيق على. نعم، وقد ذكرنا هذا في المجلس السابق ما هو الإظهار. والحاء المهملة نحو ينحتون، من حاد وعليم حكيم. نعم، وقلنا من قبل الإظهار هو إخراج كل حرف مخرج إخراجا كاملا من غير غنى. وقد يخطئ المعلم في تلقين الإظهار فيجعل سكتة مثل من آمن ثم يسكت، يقول من آمن فيتلقاها كذا فيسكت، فيقول لا، ينبغي أن ننبه أن النطق الصحيح من آمن، من آمن، من آمن. إنما إذا قلنا من آمن يبقى السكت فيخطئ الطالب فيتعلم هكذا. هذا أمر طيب نبه عليه الشيخ سليمان المخالد الحربي. نعم. قال النطق الصحيح ألا يجعل بين حرف المظهر وحرف الإظهار وقفا أو سكتا. أيضا من الأخطاء تشديد النون أو التنوين حالة تصحيح للطالب، يشدد يقول من آمن فيتعلمها الطالب هكذا ويقرأها هكذا، أيضا هذا أمر هام. وأيضا النقل، البعض ينقل لغير جورش، هذا خطأ. نعم، أنا عمدة، أنا عمدة، خطأ، أنا عمدة، خطأ، أن عمدة، صحيح أن عمدة، أن عمدة، نظهر من هذا. نعم. ثم قال المحقق، قال وسبب الإظهار هو بعد النون الساكنة. لماذا نظهر؟ قال وسبب الإظهار هو بعد النون الساكنة والتنوين وحروف الحلق، بعد النون الساكنة والتنوين وحروف الحلق في المخرج الصوتي، هناك تباعد بين النون الساكنة والتنوين وبين حروف الحلق، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء في المخرج وفي الصوت. نعم. قال ومن أدناه اثنان، الغين المعجمة نحو فسيمغضون ولا ثاني له، يعني هذا الموضوع الوحيد في القرآن الكريم كما قلنا من قبل في سورة الإسراء الآية 51. من غل وحليما حليما غفورا. والخاء المعجمة نحو والمنخنقة، يعني لم يقل هنا لا ثاني له، هي يعني مشهورة أن هي كلمة واحدة المنخنقة. ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف ويومئذ خاشع. فعلم من ذلك أن مخارج الحلق وحروفه ستة، وأن لكل منها ثلاثة أمثلة، مثالان للنون من كلمة واحدة ومن كلمتين، ومثلا واحدا للتنوين والمهمل المتروك بلا نقد، والمهمل المتروك بلا نقد. يعني يقصد بذلك ما ذكره من أمثلة، مثالان للنون من كلمة واحدة ومن كلمتين. يعني هكذا ينبغي أن يتعلم الطالب ليعلم أن هذا الأمر أين يكون في القرآن الكريم، كيف يأتي في الكلمات النون في وسط الكلمة من كلمة واحدة ومن كلمتين، وأما التنوين فله مثل واحد وليس له مثلان. لماذا؟ لأنه لا تنوين في وسط الكلمة، وإنما يكون في آخر الكلمة كما ذكرت. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. قال والثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام، هو لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يطيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعا ارتفاعة واحدة، وهو يوزن حرفين، يوزن حرفين، ومفترض أن يقول وهو يزن حرفين، قال يوزن، نعم يوزن من الوزن حرفين، فيضغمان عند ستة أحرف. أيضا مجموعة أو مجموعة في قول القراء يرملون، وهي الياء المثناة تحت الراء والميم واللام والواو والنون. نعم هذا هو الإدغام الصحيح. ذكرنا من قبل تعريف الجعبري، إدخال حرف في حرف مع النطق بهما، إدخال ساكن في متحرك مع النطق بهما على أنهما حرف واحد من غير فصل بينهما. نعم. لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. قال أشرت إلى أن الأحرف الستة التي تدغم عندها النون الساكنة والتنوين على قسمين، قسم يجب إدغامها فيه مع الغنة وهو أربعة أحرف تعلم من حروف ينمو، وهي الياء، البعض يقول يؤمن كما قال ابن الجزري يؤمن، هي يؤمن هي ينمو نفس الأحرف، ولكن يؤمن على الإدال يؤمن وليس يؤمن، يؤمن ينمو، وهي الياء المثناة تحت والنون والميم والواو، وهذا عند خلف عن حمزة، ونبه على هذا الأمر في القراءات، لأن الرجل كان مجذب بالقراءات وتلقى القراءات السبع وربما العشر، وله كتاب كنز المعاني في التحريرات وله كتب أخرى نقل عنها بعض العلماء الشيخ القاضي رحمه الله وما شابه ذلك، فهنا نبه لأن البعض يقرأ بالقراءات فينبغي أن يعلم هذا وينتبه إليه ولا يطبق هذه الأحكام على كل القراءات، إنما هناك استثناءات. قال وهذا عند خلف عن حمزة، وعنده الإدغام بغنة في حرفين وهما الميم والنون، يعني وبلا غنة في أربعة حروف وهي الواو والياء واللام والراء، يعني عند خلف عن حمزة يسقط الغنة عند الواو والياء فيقول فمن يعمل، يقول من ولي هكذا. نعم قال وبلا غنة في أربعة حروف، يعني عند خلف عن حمزة في حرفين فقط الميم والنون، من ماء دافق من نعمة، إنما في الواو والياء يسقط الغنة يقول من ولي فمن يعمل من لدنهم من ربهم، إذن هذا أمر هام. ولكن هو لم يكمل الأمر ربما لأنه لم يتعرض لطريق طيبة النشر، فطريق الضرير عن دور الكسائي يسقط الغنة عند الياء فمن يعمل، إذا طريق الضرير عن دور الكسائي من طيبة النشر هذا له الإدغام بغنة في ثلاثة أحرف والإدغام بغير غنة في ثلاثة أحرف. الإدغام بغنة في ماذا؟ في الميم والنون والواو، والإدغام بغير غنة في ماذا؟ في اللام والراء والياء. نعم. قال فمثال إدغامها في الياء بغنة من يقول، من يقول وبرق يجعلون، ومثاله في النون من نور يومئذ ناعمة، ومثاله في الميم من من من من منع مثلا ما، ومثاله في الواو من وال غشاوة ولهم. وقلنا من قبل الإدغام الناقص إذا ذهب الحرف وبقي صفته، وهذا يحدث عند الواو والياء، لأن الغنة هي غنة النون وليست غنة الواو ولا الياء. ومن أجل هذا نجد في الرسم المشرقي الواو والياء بغير تشديد عليهما، الواو معراة وكذلك الياء من التشديد، بخلاف الميم والنون. نعم. ثم اعلم ان النون لا تضغم في هذه الحروف الا اذا كانت متطرفة، اما اذا كانت متوسطة فانها لا تضغم بل يجب اظهارها، ولذا قلت الا اذا كان لكلمة فلك تدغم كدنيا ثم صنوان. البعض يقول فلا تدغم لا مانع، ولكن إذا قلنا فلا تدغم على أساس أنها لا النافية، إنما إذا كانت لا ناهية تبقى فلا تدغم، وهذا هو الصواب. يبقى الجزم هنا أي إلا إذا كان المدغم أو المدغم والمدغم، المدغم والمدغم فيه كل منهما في كلمة واحدة فلا تدغم بل يجب عليك إظهارها لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف، كما قال الإمام الشاطبي مخافة إظهار المضاعف أثقلها، لأنك هنا المضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله، فلذلك إذا أدغمت وقلت دنيا أدغمتها تقول دنيا ينقلب المعنى، قلت صوان ينقلب وربما يوهم الحجر الصوان، قنوان تبقى قوان. ولذلك قال ولذا قلت كدنيا وصنوان وقنوان وعنوان، عنوان لا توجد كلمة عنوان في القرآن، ولكن أنا لا أدري من أين أتى، ربما ذكرها كمثال من خارج القرآن عنوان. ولذلك الشيخ الضباع علق على هذا في حاشيته على فتح الأقفال فقال عنوان مثل الشارح به مع أنه ليس من القرآن إشارة إلى عدم الحركة في هذا الحكم بين الكلمات القرآنية وغيرها، وينبه هذا ينبه على هذا ليعلم الجميع أن هذه الأحكام فطرية تتناسب مع النطق السليم في القرآن وفي غير القرآن، لأن القرآن هو الحاكم على اللغة وهو المصحح لها. أيضا نبه هنا المحقق على وجه الإدغام، وجه الإدغام قال وجه الإدغام في ذلك التماثل بالنسبة للنون من نعمة التماثل، هذا إدغام متماثلين صغير كما سيأتي معنا، والتجانس في صفات الجهر والاستفال، والاستفال طبعا كتب الاستفال والاستفال والانفتاح بالنسبة للواو والياء، إذا التجانس الواو والياء تجانس، وقلنا من قبل التجانس كما سيأتي معنا هو متجانس، وأن يكون في الصفات اختلف في اللقاء، أن يكون مخرجا تقاربا في الصفات اختلف ولقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا متجانسين. فهنا الواو والياء فيهما تجانس أم لا؟ التجانس في الصفات وليس في المخرج، لأن الواو من الشفتين أو والياء تختلف عن هذا، والتجانس في صفات الجهر والاستفال والانفتاح بالنسبة للواو والياء، والتجانس في الغنة وفي سائر الصفات الخمس بالنسبة للميم. وأما وجه الإدغام بغير غنة فهو التقارب في المخرج على مذهب الجمهور، لماذا ندغم بغير غنة عند لا مراق من لدنه؟ هذا من باب التقارب على اعتبار أن النون واللام متقاربان، متقاربان في المخرج، نعم، وليس بمخرج واحد على قول قطرب والفراء وجرم بن إسحاق. ووجه حذف الغنة المبالغة في التخفيف، لأن في بقائها شيئا من الثقل. وجه حذف الغنة المبالغة في التخفيف، لأن في بقائها شيئا، لأن في بقائها شيئا من الثقل. نعم. بعد ذلك قال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة. القسم الثاني إدغام لهما بغير غنة، فتدغم النون الساكنة والتنوين بغير غنة في الحرفين الباقيين من يرملون، وهما اللام والراء، يجمعها قولك رل. فمثال اللام نحو هدى للمتقين ولكن لا يعلمون، هدى هدى هدى للمتقين، ولكن نقول لكن لا يعلمون، لا نقول هدى للمتقين، إنما هدى للمتقين لكن لا يعلمون. ومثال الراء نحو من ربهم من ثمرة الرزق، ثمرة الرزق من ربهم، لا نقول من ربهم، من ربهم. العربي الفصيح يتكلم هكذا. ووجه الإدغام بدونها فيهما، لماذا ندغم بلا غنة عند لام الراء؟ قال: التخفيف، إذ في بقائها ثقل. ثم أشرت إلى حكم من أحكام الراء فقلت: ثم كررن، أي حرف الراء. إذا هو يقصد بهذا التكرير الذي هو من صفات الراء، أيحكم بتكريره مطلقا، لكن إذا شدد يجب إخفاء تكريره. نحو قل الروح، لأنك إذا زدت يتحول الأمر إلى صفة مكروهة زائدة، كالذي ينادي على الغنم وما شابه ذلك. نعم. وهي بالقصر في النظم، لغة في كل حرف آخره همزة والنون الثقيلة للتوكيد، يعني ثم كررن، وهي بالقصر في النظم. هنا قال المحقق: وللإدغام ثلاثة أسباب، التناسب والتجانس والتقارب. التناسب هو أن يتحد الحرفان في المخرج والصفة، أن يتحد الحرفان في المخرج والصفة. ويلي أحدهما الآخر توأم، ما فما ربحت تجارتهما، طبعا ينبغي الفاء لأنه قال ما ربحت. وأن اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، الباء مع الباء، فما ربحت تجارتهما، التاء مع التاء، هذا متماثلان صغير كما سيأتي معنا. التجانس وهو أن يتحد الحرفان في المخرج دون الصفة، ويلي أحدهما الآخر، اتفق في المخرج ولكن اختلف في الصفة، وإلى أحدهما الآخر، مثل لئن بسطت الطاء والتاء طرف اللسان مع أصول السيارات. قال الطائفة، قال الطائفة، ضمن التاء. التقارب وهو أن يتقارب الحرفين في المخرج والصفة ويلي أحدهما الآخر، مثل بل رفعه نخلقكم. وفائدة الإدغام التخفيف، لأن الحرف المدغم يكون مشددا، والحرف المشدد يقوم بمقام حرفين. كل الحرف المدغم يعني المدغم فيه يكون يقوم بمقام، والحرف المشدد يقوم بمقام حرفين ساكن ومتحرك، وينطق بهما حرفا واحدا. نعم. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. الثالث الإقلاب، الإقلاب يعني القلب، عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. قال: الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب لهما، وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه وتحويل الشيء ظهرا لبطن، تقلب الشيء حول عن وجهه. واصطلاحا جعل حرف مكان آخر مع الإخفاء ومراعاة الغنة. نعم، جعل حرف مكان آخر مع الإخفاء ومراعاة الغنة. والمراد هنا أن النون والتنوين إذا وقع والمراد هنا أن النون والتنوين إذا وقع قبل الياء يقلبان ميما مخفاة مع اللفظ، ميما مخفاة في اللفظ لا في الخط. الميم النون والتنوين إذا وقع قبل الباء، ولهذا نلاحظ مثلا إن الله بكل شيء عليم براءة في آخر سورة الأنفال وأول توبة، نجد عليم ضمة وفوقها ميم، هذه العلامة هي علامة ماذا؟ علامة القلب. لماذا؟ قلب التنوين ميما، من أجل هذا سمي قلبا. وبعض يقول إقلاب، والمشهور القلب، قلب قلبا، ومنه القلب، وما سمي القلب إلا لتقلبه. نعم، والمراد هنا أن النون والتنوين إذا وقع قبل الباء يقلبان ميما مخفاه في اللفظ لا في الخط، ولا تشديد في ذلك لأنه بدل الإدغام فيه، إلا أن فيه غنة، إلا أن فيها غنة، لأن الميم الساكنة من الحروف التي تصحبها الغنة، وذلك إجماع من القراء، لابد من الغنة، لأن الميم الساكنة من الحروف التي تصحبها الغنة، وسواء كانت النون مع الباء في كلمة واحدة أو في كلمتين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين، نبه على هذا الأمر مرة ثانية. وذلك نحو أنبئهم، هذا في كلمة، أنبئك في كلمتين، سميع بصير في كلمة واحدة، لأن التنوين لا يكون إلا في أواخر الأسماء. والرابع، طيب واحد شخص يقول لم أسمع بالناصية، يقول هذا ليس اسما، نقول نعم هذا فعل، وهذا التنوين هو أصله نون ساكنة ولكنها رسمت هكذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العرب أيضا يرسمونها هكذا. إذا نقول هذا قلب أم لا؟ نعم نقول قلب. هذا تنوين أم لا؟ نعم هو تنوين. لنسفعن اسما فعل، لماذا؟ لأن أصلها لنسفعن، فهذه النون رسمت تنوينا. وكذلك في قوله تعالى ولا يكون من الصغير، تنوين، ولا يكون بإدغام مع غنة، لنستعن بالنصيب قلب أو إخلاف مع الغنة. والرابع الإخفاء عند الفاضل، من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذه الأبيات الطيبة الجميلة تحدث فيها عن الحكم الرابع ألا وهو الإخفاء. الحكم الباقي قلنا الإظهار ستة أحرف، الهم، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، البعض يجمعها في قوله إن غاب عني حبيبي هماني خبر، الحروف الأولى، أو أخي هاك علما حازه غير خاسر، أو بهذا الأسلوب السهل همز وهاء وعين وغين وحاء وخاء، أو هم كما قال هو همز فهاء ثم عين حاء مهملتان يعني بلا نقص ثم غين خاء، المهم أن تحفظها لكثرة دورانها في القرآن. ثم بعد ذلك الحكم الثاني هو ماذا؟ الإدغام، وهو نوعان بغنة وبغير غنة. يرملون، هو كله في يرملون يعني يسرعون، عندما تذهب إلى الحج نسأل الله أن يسر لنا جميعا الحج بيت الحرام العمرة زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عندما ترمل وأنت تسعى بين الصفا والمروة، ترمل تسرع، يرملون تنقسم إلى قسمين، ينمو إدغام بظن، اللام والراء إدغام بغير ظن، هذا دخول القراء إلا ما استثني كما ذكرت، خلف عن حمزة الياء والواو ليس له غنة، و الضرير عند الكسائي ليس له غنة في الياء، ليس له غنة عند إدغام إن سكنت من في الياء، هذا بكل سهولة وبساطة. الأمر الثالث القلب أو الإقلاب، إذا جاء بعد من سكنة والتنوين حرف الباء فماذا تفعل؟ تقلب التنوين أو تقلب النون ميما، وذلك ترسم في المصحف هكذا، ترسم فوق النون أو فوق الفتحة اللي هي الجزء الأول من التنوين، فتحتان كسرتان ضمتان، فتحة وبعدها نون، هذا على التعريف السهل للاقتفاء. نعم. ثم بعد ذلك يتبقى معك كم حرفا؟ كم حرفا يتبقى معك؟ قلنا 6 و6 12 حرفا، والباء يبقى 13 حرفا، والحروف 28 حرفا، إذا يتبقى معنا 15 حرفا. قال في خمسة، والرابع الإخفاء عند الفاضل، والفاضل هذا الأول يعني عند الباقي من الحروف واجب للفاضل، يعني الإنسان الفاضل، وهذا جناس تام، اتفق في اللفظ واختلف في المعنى، الفاضل الأول بخلاف الفاضل الثاني، في خمسة من بعد 10 رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، يعني من الحروف الأولى في هذا البيت. قال الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء لهما، وهو لغة الستر. قبل أن نذهب للإخفاء قال المحقق، وفائدة وسبب الإقلاب هو سهولة النطق بالنون الساكنة أو التنوين بقلبهما ميما وإخفائه وإخفائها في الباء، فهو أيسر، أو إخفائهما في الباء فهو أيسر من الإظهار أو الإدغام، ويطلق عليه أيضا اسم الإخفاء الشفوي، الإخفاء الشفوي، ولكن نقول هذا على التحقيق، الإخفاء الشفوي هذا يكون في أحكام الميم الساكنة وليس في أحكام النون الساكنة والتنوين، هذا نسميه إخفاء، نسميه ماذا؟ قلبا أو إقلابا، لأن البعض يسميه إخفاء شفوي، لأن النون الساكنة والتنوين بعد قلبهما ميما، ووقوع الباء بعدها أو بعدهما وإخفائها يكون شبيهين، يكون شبيهين بالميم الساكنة. بالنسبة للإخفاء قال من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء لهما وهو الساكن، واصطلاحا عبارة عن النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، صفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، فإخفاؤها واجب بلا خلاف عند الفاضل أي الباقي من الحروف، على الشخص الفاضل أي الكامل الزائد على غيره بصفة الكمال، والباقي من الحروف 15، لا أحد يقول 15 هذا خطأ، يقع فيه كثير من الناس يقول 15 هذا خطأ، لأن هذا عدد مركب مبني على فتح الجزئين، لأن الحروف 28 حرفا. نعم. قال المحقق ويسمى إخفاء حقيقيا حتى يتميز عن الواقع عند الإقلاب عند التقاء النون الساكنة والتنوين بباء بعدهما، وقد مر بنا في التعليم باسم الإخفاء الشفوي. هنا قال الشيخ الزهري كان عضوا في لجنة المصحف رحمه الله إيضاح، الحروف 29 حرفا، وهذا هو الصحيح، لأن من العلماء من قال إنها 28 ومنهم من قال إنها 29، ومنهم من قال إنها 30، والذي قال إنها 28 قال الهمزة هي الألف، وما دمنا نقسمها على الألف فتكون الهمزة هي الألف. وقالوا أيضا إن كل حرف يبدأ فيه باسمه، فلفظ الباء أوله باء، ولفظ الجيم أوله جيم، والجيم الراء أوله راء، والميم هكذا. فكل حرف من الحروف مبدؤة باسمه، مبدأه باسمه، وعلى ذلك فالألف مبدؤة بالهمزة وهو اسمها، فتكون الألف هي الهمزة ولا شيء غير ذلك. والرد الأول على ذلك أننا أحيانا، ثم رد هو على هذا بالتفصيل فقال أننا أحيانا نجد الهمزة على واو وهمزة على ياء وهمزة على الصفر، فليس من الضروري أن تكون على الألف التي يسمونها الصورة. والرد الثاني على القول بأن الهمزة هي الألف أنه لو كان كل حرف مسبوقا باسمه لكانت الهمزة نفسها هاء، لأنها همزة، لأنها مبدوعة بهمزة بهاء، وليس الأمر كذلك. فهل يعقل أن الهمزة هي الهاء لمجرد أن الهاء مذكورة في اسماء؟ وهناك شواهد من القرآن على أن الألف غير الهمزة، وشواهد من التجويد العملي على أن الهمزة غير الألف كذلك. فهل يعقل أن كلمة مثل رحماء رحماء عند التهجئ أن نقول راء وحاء وميم وألف وألف، أو نقول راء وحاء وميم وهمزة وهمزة على السطر؟ فلو قلنا هذا لكان خطأ، وصحيح أن التهجي هكذا راء وحاء وميم وألف هي الألف المادية. إذن كلمة ألف إذا قلناها نقول هي الألف المادية، وأما كلمة همزة فهي التي ترسم على السطر أو على صورة الواو أو على صورة الياء وهمزة على همزة على السطر، وهذا دليل القرآن. وأما الدليل التجويدي فصاحب التحفة استثنى الألف من الحروف الهجائية لأنها لا تقع بعد الميم الساكنة، فقال والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة، يعني الألف المادية. وعلى هذا فالله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فجاءت الهمزة بعد الميم، ولو كانت الهمزة هي الألف لما جاءت بعد الميم. إذن هذا أيضا أمر في غاية الأهمية من كلام الشيخ الجوهر رحمه الله. وشيء آخر أن الهمزة قابل للحركة وقابل للسكون، أما الألف فلا يكون إلا ساكنا مفتوحا ما قبله، ولو كانت الهمزة هي الألف لقلبت الألف لقلبت الألف الحركة. إذن الهمزة قابلة للحركة وقابلة للسكون، أما الألف مادية مفتوحة ما قبلها دائما، ولو كانت الهمزة هي الألف لقبلت الألف الحركة. وشيء آخر أننا نجد أن مواضع الهمزة الهمز إما مبدوء به مثل أكل، وقال بنبرة وضع الهمزة بنبرة، لا هي للأسف في بياض فيه، إما مبدوء به مثل أكل، وإما متوسط مثل سأل، ثلاثة نعم البياض ثلاثة، أن وضع الهمزة ثلاثة، إما مبدوء به مثل أكل، وإما متوسط مثل سأل، وإما متطرف مثل قرأ. لكن هل يبتدأ بالألف؟ الجواب لا يبتدأ بالألف، لأن الألف ساكنة ولا يبتدأ بساكن، ألف مادية، وعلى ذلك تكون مواضع الألف هي التوسط مثل قال، والتطرف مثل رمى. ولو كانت الهمزة هي الألف لجاءت الألف ابتداء، إذن هي تأتي في الوسط، تأتي في النهاية ولا تأتي في الأول. وهناك فروق أخرى، فالهمزة تخرج من أقصى الحلق والألف تخرج من الجوف، ولو كانت الألف هي الهمزة لخرج الاثنان من مخرج واحد، فإما أن تخرج الهمزة من الجوف وإما أن يخرج الألف من الحلق. وذكر الشيخ رحمه الله فروقا أخرى يطول المقام بذكرها، وفيما ذكرنا الكفاية. ومن أراد التوسع فليذهب إلى الموضع المشار إليه آنفا، ثم رد بعد ذلك قول من عد الحروف 30 حرفا فقال أما الذي قال إن الحروف 30 فسبب ذلك أنه قال إن الغنة حرف، وهذا خطأ، وذلك لأننا إذا عرفنا الغنة نقول الغنة صوت نزيل أخوين وخشوم إلى آخر هذا. نعم بعض العلماء قالوا الأمر يختلف، المكتوب بخلاف المقروء، المكتوب 28 والمقروء 29 ففرقوا بين الأبجدية والهجائية. نعم، نرجع لكلام الشيخ، قال اصطلاحا هو يتحدث الآن عن ماذا؟ عن الإخفاء، لأنه ذكر الحروف الباقية. قال لأن الحروف 28 حرفا، لأن الحروف 28 حرفا، تقدم منها 6 للإظهار و6 للإدغام و1 للإقلاب، فيبقى ما ذكر يعني 15 حرفا. قد جمعتها في رأي لكلم هذا البيت، وهي الصاد المهملة والذال المعجمة والثاء المثلثة صف ذا ثنا والقاف والجيم والشين المعجمة والكاف والسين المهملة والدال والطاء المهملتان والزاي والفاء والتاء المثنى فوق، والتاء المثنى فوق يعني فوق نقطتين، والضاد المعجمة والضاء المشالة، والضاء المشالة. طبعا هذه التنبيهات هامة جدا. وأمثلتها على هذا الترتيب، لكل حرف 3 أمثلة، مثالان للنون من كلمة ومن كلمتين، ومثال للتنوين نفس الأمر ولا يكون إلا من كلمتين كما تقدم. فمثال الصاد أنقدوكم، ونلاحظ التفخيم ينصركم وريحا صرصرا، والذال مثل من من ذكر من ذكر من ذكر من ذكر، وكتب من ذكر من ذكر يأتي من ذكر من ذكر، منذر سواعا ذلك، والتاء من ثمرة من ثمرة جميعا ثم، والكاف من كان. ونلاحظ أن الكاف والقاف أقل مراتب الإخفاء. نعم، وعند التاء والدال والطاء أعلى مراتب الإخفاء، وعند باقي الحروف أوسط مراتب الإخفاء، حروف العشرة الباقية. إلى آخر هذه الأمثلة، الجيم إن جاءكم فأنجيناكم شيئا جنات عاد، وفي الكاف قال ينكثون من كان عادا كفروا، والشين ومن شاء ينشئ عليم شرع، والقاف ولئن قلت منقلبون شيء قدير. ونلاحظ التفخيم عند الحرف المفخم، تفخيم الغنة، والسين أن سلام من سأته عظيم سمعون، والدال من دابة أندادا قنوان دانية. نضم ثم نبتسم. والطاء وإن طائفتان وينطقون قوما طاغين. نعم، والزاي فإن زللتم وأنزلنا ويومئذ زرقا، والفاء وإن فاتكم أو انفروا عمي فهم، والتاء من تحتها ينته جنات تجري من تحت الأنهار. طبعا هذا كمثال، إنما لا يصح الوقف على تجري لأن الجنات لا تجري. والضاد إن ضلل ومن ضول قوما ضالين، والضاء إن ظن ينظرون قوم ظلموا. فجملة ما ذكر 45 مثالا بكل حرف 3 أمثلة. قال والإخفاء المحقق 3 مراتب باعتبار قرب مخرج النون والتنوين وبعده من مخرجهما، لأن بعض يقول ما دليل هذا؟ المرتبة العليا وهي أكثرهم خفاء وحروفها الطاء والدال والتاء، المرتبة الوسطى وحروفها الصاد الذال الثاء الجيم السين الشين الزاي الفاء الضاد الضاء، والمرتبة الدنيا القاف والكاف. إذن أعلى مراتب الإخفاء عند الطاء والدال والتاء، أقلها عند القاف والكاف، أوسطها عند الحروف الباقية. وهو ثم قال في عند القاف والكاف في المعتبر الدنيا، وهما أبعد أحرف الإخفاء من مخرج النون الساكنة والتنوين. بهذا قدر الكفاية، إن شاء الله له البداية، وإن شاء الله المرة القادمة نراجع على هذه الأمور، ثم نتعرض لأحكام الميم والنون المشددتين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.